السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وحد الكثرة أيها المستمعون والمستمعات 300 فما فوق، أما دون 300 ما هي بكثرة أبدا، وإننا لنصلي 1000 و2000 و3000 ليلة كاملة ويوم بكامله. فأكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن من صلى عليه مرة صلى الله عليها بها 10، من صلى 100 صلى عليه 1000. فمجالسنا تكون لذكر الله، ما هي للهو واللعب والأحاديث والكلام الباطل. اغتنم هذا أولا. وكتب الحديث الصحاح والسنن من الموطأ إلى البخاري إلى مسلم إلى سنن أبي داود إلى الترمذي، لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. وثانيا، يجب على كل مؤمن ومؤمنة إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أحمد أو محمد أو النبي أو الرسول، يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون في مكان نجس كالمراحيض والحمامات. ما عدا ذلك إذا سمعت اسم النبي قل صلى الله عليه وسلم. وإليكم بيان ذلك لتعملوا. كان صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس، فقطع الخطبة وقال آمين آمين آمين، وواصل خطبته. فلما فرق قالوا: لقد أمنت يا رسول الله، على شيء أمنت؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغما أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين. فكل من لا يصلي عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يذله الله ويرغم أنفه في الدنيا. هذا سر دراستنا السنة في هذه الليلة، وها نحن مع صحيح البخاري. قال رحمه الله: باب فضل من يصرع من الريح. باب فضل المرء الرجل أو المؤمن يصرع من الجن من اختلال الريح في رأسه. قال: حدثنا مسدد شيخه، حدثنا يحيى شيخ مسدد عن عمران أبي بكر قال: حدثني عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس عبد الله رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى أرني. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أصرع بالجنون، إني أصرع وإني تنكشف عوراتها، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، إن شئت صبرت على الجنون الذي يمسونك وتسقطين على الأرض ولك الجنة، إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف لما نسقط، فادعوا الله لئلا أتكشف. فدعا لها، لو دعا لها بالشفاء شفاها الله. قالت: الجنة خير من الشفاء في الدنيا، وهذه لطيفة يا ليتنا نأخذ بها. الصبر على المرض مع عبادة الله أفضل من العلاج والطب العادي والعياذ بالله، والله للصبر أفضل. الآجال محدودة، وما كتبه الله كإلا محالة، فعلى الأقل لا تستعجل بالمرض في كل حالة. قال الشيخ: حدثنا محمد أخبرنا مخلد ابن أبي جريج أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر تلك المرأة الطويلة السوداء على ستر الكعبة تطوف تجلس عند الكعبة وهي مصابة بهذا المرض في الرأس. قال الشيخ: باب فضل من ذهب بصره، باب فضل من ذهب بصره فعمي. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف شيخ هذا مصري أخبرنا الليث قال: حدثني ابن الهاد عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي، من حبيبتك يا عبد الله؟ عيناك، لولا حبيبة وثاني حبيبة ولا أحب منهما. إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضته عنهما الجنة، عوضت عنهما الجنة، صبر وشكر، ما سخط ولا غضب ولا ضرب بك ولا صرخ، فوضع أمره إلى الله وصبر الجنة. الله أكبر. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه تابعه أشعث بن جابر وأبو طلال بن هلال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: باب عبادة النساء، باب عيادة النساء الرجال. هل المرأة تزور رجل المريض كابنها وعمها وخالها وجدها وأبيها؟ باب عيادة النساء الرجال. العيادة زيارة المريض، قالوا عاد المريض إذا زاره. قال: وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار، المسجد النبوي هذا والرجل من الأنصار، أم الدرداء زارته لما مريض، فقال: حدثنا قتيبة بن عم مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أي من مكة مهاجرا، نعم لا تستجلوا، قادم المدينة وعك أبو بكر وبلال. أعود فأقول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم الصلمة والمدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، أي بالمرض. قالت: فدخلت عليهما وهما مريضان، هذا الشاهد أبوها وبلال، فقلت: يا أبتي كيف تجدك، ويا بلال كيف تجدك، أي كيف تجد نفسك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول ماذا؟ كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. الله أكبر. كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى أو المرض يقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، مكة يعني، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدون في لي شامة وطفيل، يعني يبكي عما تركه بمكة. قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول أبي بكر وبلال، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. أرد على بلال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصحها وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة، مكان بين مكة والمدينة يسكنه اليهود، وانتقلت الجحفة الحمى إليهم. أعيد هذا للبركة. قال: فجئت إلى رسول الله فأخبرته بمرض أبي بكر وبلال، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصحها ما فيها الوباء البلاء والوباء، وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها فاجعل في الجحفة. وفعل ذلك ربنا واستجاب. عرفتم المدينة هذه؟ عرفتم المدينة هذه؟ كيف تكشف نساؤكم وجوههن في الشوارع؟ كيف يجوز هذا؟ كيف أولادكم يلبسون البرانيط على رأسهم كاليهود والنصارى في مدينة الرسول، في مدينة الرسول، كأننا في لندن أو بريطانيا؟ شيء يبكي يدمي القلب. هذا ما هذه البرانيط على رؤوس الشباب والرجال، جاءوا زائرين أو جاءوا حاجين ومعتمرين، أعوذ بالله، كيف النساء يكشفن وجوههن في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعوذ بالله منهم ونبأ إلى الله منهم. والذي أقوله من رأى منكم على رأسه برنيطة قل له أنت مسلم، أنت يهودي ولا نصراني في المدينة، هذه مدينة الرسول، ما رأكاش عن أسطر وجهك يا مؤمنة، لا يجد كشف وجهك هنا، لو قمنا بهذا لأدينا الواجب ولكن عجزنا. قال الشيخ: باب عيادة الصبيان، الصبي الصغير يزوره إذا مرض أو لا يزوره. قال: حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي بن كعب تحسب أن ابنتي قد حضرت قد حضرها تحسب أن ابنتي قد حضرت فشهدنا يا رسول الله، تظن هكذا حضرها الوفاة تشهد يا رسول الله. قالت فأرسل إليها السلام قالوا سلم عليها، فأرسل عليها السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فلتحتسب ولتصبر. مرة ثانية أقول عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي بن كعب تحسب أن ابنتي قد حضرها الموت فاشهدنا يا رسول الله. فأرسل إليها السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى، فهذه البنت أعطاها الله وإلا يأخذها، لا بكى ولا حزن، وكل شيء عنده مسمى فلتحتسب الأجر على الله ولتصبر. فأرسلت تقسم عليه لا بد أن يحضر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا فرفع الصبي في حجر النبي، ووضع في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفخه تقعقع ونفسه تتقعقع ففاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم بكى. فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، ولا يرحم الله من عباده إلا رحماء. قال الشيخ: باب عيادة الأعراب، أهل البادية إذا مرضوا يزارون ويعادون أو لا يعادون. قال حدثنا معلى ابن أسد حدثنا عبد العزيز المختار حدثنا خالد بن عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، دخل على أعرابي يعوده قطعا في مرضه. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده فقال له لا بأس طهون إن شاء الله. هذه احفظوا هذه السنة، من دخل على مريض فيقول لا بأس طهور إن شاء الله، أي لا بأس عليك طهور إن شاء الله، تكفر ذنوبك وتمحى سيئاتك بهذا المرض. فقال لا بأس طهور إن شاء الله تعالى. قال قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تشور على شيخ كبير تزيره الدب القبور. فقال صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، حرم نفسه وقال نعم. هذا هو العربي بدوي ما عرف. بدل ما يحمد الله ويصبر يقول صبرت الجنة، قال لا أنا شيخ كبير وهذه حمى ما تطاق كذا وكذا. أعيد لكم الحديث لتتأملوا. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده فقال له لا بأس طهور إن شاء الله تعالى. هذه تقولونها عند زيارة أي مريض، طهور لا بأس طهور إن شاء الله. قلت يا طهور كلا بل هي حمى تفور أو تفور على شيخ كبير تزيره القبور أي تزوره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن خذها كما أردت. قال الشيخ باب عيادة المشرك. العربي يعاد، المشرك يعاد أيضا. قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا عباد بن زيد عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الغلام يهودي، فمرض هذا الغلام فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو كافر يهودي، فقال أسلم فأسلم وهنيئا له دخل الجنة. وقال سعيد بن المسيب عن أبيه لما حضر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، يجوز زيارة المريض مشركا كافرا أو يهوديا. قال الشيخ باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة، مجموعة عند المريض وحضر الصلاة يصلي بهم جماعة. قال حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضه فصلى بهم جالسا وهم جلوس، فجعلوا يصلون قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما فرغ قال إن الإمام ليؤم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال أبو عبد الله قال الحميدي هذا الحديث منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى قاعدا والناس قيام حوله في المسجد. والمهم أن المريض إذا زاروا 3 4 5 6 ودخل وقت يصلون جماعة في بيت المريض كما فعل الرسول وأصحابه. قال الشيخ باب وضع اليد على المريض سنة هذه. قال حدثنا المكي ابن إبراهيم أخبرني الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها قال تشكيت بمكة شكوى شديدة، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا نبي الله إني أترك مالا إذا مت وإني لم أترك إلا ابنة واحدة فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث، فقال لا، فقلت فأوصي بالنصف وأترك النصف، قال لا، قلت فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين، قال لا، قال نعم فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين، قال الثلث والثلث كثير أي يجوز إبقاؤه وهو كثير. ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهه وبطنه، ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته، فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلى هذه الساعة. شفاه الله وبقي يشعر بالبرد الذي في يد رسوله كذا سنة. هؤلاء أصحاب الرسول، هيا نحبهم فقط ونتبعهم ثانيا، أما أن نبغضهم ونكفيهم ونسبهم نعوذ بالله من هذا الاعتقاد الباطل. قال الشيخ: باب وضع اليد على المريض. قرأنا هذا. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا بالحمى، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله إنك لا توعك وعكا شديدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، أينام، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت ذلك أن لك أجرين. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، لي أجرين أيضا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته حتى كما تحط الشجرة ورقها. هنيئا لكم. يقول صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ ما من مسلم، من هو المسلم؟ أبيض وأسود، من أسلم قلبه ووجهه لله، يعبد الله بما شرع، هذا المسلم إذا أصابه أذى من مرض أو غيره فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، ما تبقى ورقة ولا سيئة. قال الشيخ: باب ما يقال للمريض وما يجيب المريض إذا قيل له. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث ابن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فمسسته وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا، وذلك أن لك أجرين. قال: أجل، وما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتت عنه خطايا كما تحات ورق الشجر. أبشروا. وقال الشيخ: حدثنا إسحاق حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما صحابيان جليلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده أن يزور في مرضه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. فقال: كلا، بل هي حمى تفور على شيخ كبير حتى تزيه القبور. فقال صلى الله عليه وسلم: فنعم كما تقدم. الباب الأخير. قال: باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار. تزور المريض وأنت راكب أو ماشي على راكب على حمار على فرس، ما هو شرط المريض اللي يكون قريب من بيتك. قال: حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة ابن أسامة ابن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم راكب على حمار على إكاف على قطيفة فدكية ما يوضع على الظهر، وأردف أسامة ركب وراءه يعود سعد بن عبادة قبل وقعة بدر هذا الحادثة، فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وهو منافق، وذلك قبل أن يسلم عبد الله أيام شركه وكفره، وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، ف فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، الدابة التي يركب الرسول الغبار والتراب، وصل الغبار إلى المجلس، عجاجة الدابة، خمر عبد الله بن أبي أنفه هكذا والعياذ بالله متألما أنفه بردائه، قال لا تغيروا علينا، لا تغبروا علينا، الغبار ما هو مسلم ما زال كافر، لا تغبروا علينا. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف، قال السلام عليكم على المجلس ووقف، ونزل من على ظهر الحمار فدعاهم إلى الله أي إلى الإسلام، فقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي يا أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذينا يا رسول الله. هذا سأل الكافر، لكن أسلم في آخر حياته. مرة ثانية ماذا قال؟ قال يا أيها المرء إنه لا نعم، ووقف ونزل فدعاهم إلى الله فقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن أبي يا أيها المرء، المرء الإنسان، كان يقول يا أيها النبي، يا أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول، لأنه قرأ الآيات ودعاهم إلى الإسلام، إن كان حقا الذي تقوله، إن كان حقا فلا تؤذينا، فلا تؤذينا في مجلسنا وارجع إلى رحلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال فمن جاءك منا فاقصص عليه، فمن جاءك منا يا عبد الله بن فاقصص عليه ما سمعته. قال ابن رواحة بلى حتى كادوا يتثاورون يتقاتلون، هذا يسب وهذا يشتم، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. الله أكبر. فركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب، يريد عبيد بن أبي عبد الله بن أبي، قال سعد يا رسول الله اعف عنه واصفح، فلقد أعطاك الله ما أعطاك، ولقد اجتمع أهل هذه البحيرة القرية على أبوب على أن يتوجوا، يعني لماذا غضب؟ لأن أهل المدينة عزموا على أن يجعلوه ملكا، فجاء الرسول والإسلام سكتوا، فهذا يقول اسمعوا. قال فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، فراكب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة وهو مريض، فقال له أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب، يريد عبد الله بن عبيد الله بن أبي، قال سعد يا رسول الله اعف عنه واصفح، فلقد أعطاك الله ما أعطاك، أي من النبوة والرسالة والإسلام، ولقد اجتمع أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه، يجعلون على رأسه تاج الملك فيعصبوه، فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، كاد يموت من لم شرق، فذلك الذي فعل به كذا ما فعل. قال حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد هو ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وهو مريض، يعودني ليس براكب بغل ولا برذوان ولا فرس، جاني على رجليه، اللهم صل عليه وسلم تسليما، وزوروا المرضى مشاة وراكبين، وقول لهم لا بأس طهور إن شاء الله، وادعوا لهم تثابون وتؤجرون. والآن مع كتاب المسجد وبيت المسلم، مع الحديث الذي ابتدأناه بالأمس، قال قوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم في صحيحه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أيها المؤمنون والمؤمنات المستمعون المستمعات، احفظوا الحديث واعلموا ما فيه. يقول عليه السلام: عجبا لأمر المؤمن، لما؟ قال: إن أمره كله له خير. نعم، مؤمن أمر كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، أما الكافر والمشرك فلا. لا، بيان ذلك: إن أصابته سراء شكر، أصابه خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء من الضر صبر فكان خيرا له. أعيد الحديث مرة ثالثة: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الشرح: قوله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، يقال عجب من الأمر عجبا إذا سره مستعظما له مستطرفا، يقال في اللغة هكذا: عجب من أمر فلان عجبا إذا سره مستعظما له مستطرفا. وأمر المؤمن هو حاله وشأنه، أمر المؤمن ما هو حاله وشأنه، والمؤمن هنا ما هو؟ الكامل الإيمان الصادق فيه، إذ الناقص الإيمان لا يتحلى بهذا الكمال الوارد في هذا الحديث. الحامل على الاستعظام شأن المؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أمره كله له خير، المراد من أمره أمر المؤمن شأنه على أي حال كان خيرا له. وقوله وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، أي كون حال المرء كله خير له لا يكون هذا إلا للمؤمن قطعا، أما غير المؤمن فليس له ذلك. وكيف يكون له وهو إذا مسه الخير منعه، وإذا مسه الشر جازع وسقط؟ كيف يكون خيرا له؟ هذا لن يكون إلا للمؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أصابته سراء، أي حال من السرور بنعم من النعم، شكر أي حمد الله وشكره على نعمته، فكانت بذلك النعمة خيرا له. نعم، إن أصابته سرى أي حال من السرور بنعمة من النعم، شكر أي حمد الله بالكلمة الحمد لله والشكر لله على نعمته، فكانت بذلك النعمة خيرا له. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن أصابته ضرا، أي حال من الضر كالمرض والحاجة أو التعب أو النصب أو الأذى من أي وارد وصل إليه، صبر فلم يجزع ولم يسخط، فكان ما أصابه من الضر خيرا له، إذ يعظم به أجره وترتفع به درجته عند الله تعالى. وخشيته وحسبه أن يكفيه أنه عد من الصابرين الشاكرين. أعود فأقول: قوله صلى الله عليه وسلم إن أصابته سرى، أي المؤمن الحق، أي حال من السرور بنعمة من النعم، شكر أي حمد الله وشكره عن نعمته، فكانت بذلك النعمة خيرا له. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن أصابته ضرا، أي حال من الضر كالمرض والحاجة أو التعب والنصب أو الأذى من أي وارد وصل إليه صبر فلم يجزع ولم يسقط، فكان ما أصابه من الضر خيرا إذ يعظم به أجره وترتفع به درجته عند الله تعالى، وحسبه أن عد من الصابرين الشاكرين. والآن إرشادات للمربي. أولا اقرأ الحديث وردده، والمستمعون يرددونه معك حتى ترى أنهم قد حفظوه. ثانيا اقرأ الحديث بتأن جملة بعد جملة، واجتهد في إيصال المعنى إلى المستمعين حتى يفهموه. ثالثا ذكرهم بفضل الإيمان وأهله، إذ ما فاز من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلا المؤمنون المتقون، إلا بالإيمان والتقوى. رابعا ذكرهم بالشكر، وبين لهم أن الشكر هو حمد الله والثناء عليه وصرف النعمة فيما يرضيه. ذكرهم بالشكر ما هو، وبين لهم أن الشكر هو حمد الله بكلمة الحمد لله والثناء عليه، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصرف النعمة فيما يرضيه سبحانه وتعالى لا فيما يسخطه. خامسا وأخيرا ذكرهم بمواطن الصبر الثلاثة. للصبر ثلاثة مواطن، ما هي؟ أولا صبر على الطاعة ما يتركها، ثانيا صبر على المعصية لا يأتيها ولا يقربها، ثالثا صبر على القضاء والقدر فلا يجزع ولا يسخط أبدا. والله تعالى أسأل أن نكون من الصابرين والمتقين. هيا نرفع كفنا إلى ربنا. اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، هذه كفنا رفعناها إليك سائلين الضارعين، فاغفر اللهم لنا وارحمنا واعف عنا وعافينا وارض عنا وأرضنا وكف عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين وأعل كلمتك رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أصلح شأن المسلمين واجعلهم تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، تحت إمام واحد يطبقون شرعك في كتابك وهدي نبيك يا رب العالمين. اللهم قد فرح العدو بتمزيقهم وتشتيتهم وتقسيم بلاد وويلات، فأغضب هذا العدو وأسقطه يا رب العالمين، واجعل كلمة المسلمين واحدة ودولتهم واحدة وإمامهم واحد يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اسقنا وأغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم